وقيل وقال المراد به كثرة القيل والقال، أن الإنسان يكثر من قال وقيل وسمعت كذا وحدثت بكذا، فكثرة القيل والقال ليس من صفات المؤمنين، وهو أمر مكروه عند الله جل وعلا. لكن كثرة القول بالحق كالدعوة إلى الله جل وعلا، أمر بالمعروف نهي عن المنكر، هذا مطلوب، هذا مطلوب. لكن المراد الإكثار من الأقوال التي لا فائدة فيها ولو كانت مباحة، إنه يكره الإنسان، لا ينبغي له أن يكثر من قال وقيل، لأن الذي يكثر من قال وقيل يكثر من الكلام سيقع في الكذب، الذي يكثر من الكلام سيقع في الكذب. ولا يلزم أن يكون الكلام النطق باللسان، وإن كان هذا هو الأصل، لكن ما يكتب مثل ما يقال، ما يكتب مثل ما ينطق به الإنسان. فكثرة الآن، كثرة الرسائل بالقيل والقال، ترويج المقاطع، ترويج الرسائل التي وإن شئت فقل أقل أحوالها أنها مباحة، أقل أحوالها أنها مباحة، فإن الإنسان إذا أكثر من المباح وقع في الحرام، وإذا أكثر من إرسال الرسائل التي تمر عليه ترويجها فإنه قد يقع في الكذب، وقد ينقل ما ليس بصحيح. قال وإضاعة المال، وإضاعة المال يعني لا ينفقه في المصالح الشرعية، يعني لا ينفق المال في المصالح الشرعية، إنما يضيعه، إنما يضيعه فيما لا فائدة فيه. أما إنفاق الأموال في المصالح الشرعية إن هذا ليس تضيعا له، لكن المراد أنه لا ينفق في الأمور المشروعة، لا ينفق في الأمور التي يحتاج الإنسان إليها، إنما ينفق فيما لا فائدة فيه، هذا من إضاعة المال. وكثرة السؤال، هذا هو الشاهد، هذا هو شاهد الترجمة، كثرة السؤال. والأصل، الأصل كثرة السؤال في المال، هذا هو الأصل، لكنه يشمل حتى غيره، يشمل حتى كثرة السؤال في العلم إذا لم يحتج إليه. يعني قد يكثر الإنسان السؤال في العلم وهو يعلمه، أو يكثر السؤال في العلم والناس ليس بحاجة، وهو ليس بحاجة لهذا الأمر، فيشغل المسؤول ويأخذ الوقت، يشغل المسؤول ويأخذ الوقت. ومن كثرة السؤال أيضا، من كثرة السؤال المذموم، أن يسأل مثلا، هذا في العلم، أن يسأل ليختبر العالم الذي أمامه، اختبره أو ليحرجه، ليحرجه أو ليوقعه، أو ليوقعه، هذا كله من السؤال المذموم، كله من السؤال الذي لا ينبغي. فقد يكون مثلا الجواب ليس فيه مصلحة في هذا المكان أو في هذا الوقت أو في هذا المجال، فيتكلم يسأل ليحرجه أو يوقعه في فتنة إلى آخره، هذا كله من كثرة السؤال. والإنسان ينبغي له أن يحسن السؤال لينتفع بالجواب، ينبغي له أن يحسن السؤال لينتفع في الجواب، فيكون يسأل بإخلاص مثلا، هذا في العلم، مخلصا في سؤاله، باحثا عن الحق، محبا لمن أمامه، يحب أن ينتفع وينفع الله بجواب هذا المسؤول. هذا السؤال الممدوح، هذا السؤال الممدوح. هذا من الناس، الناس الآن يعني قد يوقع مثلا بعض المشايخ في حرج، وبعض العلماء يسألهم عن أشياء يعني قد تكون غير مناسبة، أو يعني ليس هذا مجالها، ليس هذا وقتها إلى آخره، هذا كله من السؤال الذي لا ينبغي. ثم ذكر حديث عامر بن سعد عن أبيه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس، أعطى رهطا يعني جماعة، جماعة أعطى رهطا وأنا جالس، يعني أعطى رهطا من المال، أعطاهم شيئا من المال، لكنه أعطاهم يتألفهم، أعطاهم يتألفهم. فأعطى أناس عليه الصلاة والسلام، أعطى أناسا وترك آخرين، ترك آخرين، وهو عليه الصلاة والسلام مسدد، هو مسدد لا يخطئ عليه الصلاة والسلام في إعطائه ومنعه، فهو يراعي المصالح الشرعية، يراعي المصالح الشرعية الكبرى عليه الصلاة والسلام. قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم، وأنا جالس فيهم. قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه وهو أعجبهم إلي، يعني سعد رضي الله عنه، سعد يعني يقول ترك هذا الرجل ما أعطاه وهو أعجبهم إلي، يعني أحسن الحاضرين في نظر سعد، في نظر سعد أنه أحسن، أحسن الحاضرين، أحسن الموجودين. فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته، وهذا فيها أنك إذا علمت أن هذا الإنسان فيه خير لا بأس أن تخبر المسؤول الموجود أن هذا الرجل لا تعلم فيه إلا خيرا إلى آخره. فساررته فقلت ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا، يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا لم تعطي فلان، لماذا تركته، والله إني لأراه مؤمنا، يعني يغلب على ظنه أنه مؤمن. قال أو مسلما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يقول لا تشهد لأحد بإيمان، اشهد لهم بالإسلام، لأنه لا يشهد لأحد بإيمان، لا نشهد لأحد بالإيمان، إنما نشهد له بالإسلام، إنما نشهد له بالإسلام، لأن الإسلام عمل ظاهر، لأن الإسلام عمل ظاهر، فنشهد له به، نشهد له به. أما الإيمان فهو عمل باطن في القلب لا نعلمه، فلا نشهد له به، فلا نشهد له به. فنقول نعم فلان مسلم، فلان مسلم، فلان من إخواننا المسلمين من إلى آخره، لكن لا تقول فلان مؤمن، لأن الإيمان محله القلب وأنت لا تعلمه، لا تعلم ما في قلبه، إنما تشهد له بما ظهر منه، تشهد له بما ظهر منه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال أو مسلما. قال فسكت قليلا، يقول سعد، ثم غلبني ما أعلم فيه، يعني سكت سعد وراجع نفسه فوجده يعني لا يعلم عنه إلا أنه مؤمن. ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لا أراه مؤمنا. قال أو مسلما، هذه المرة الثانية. قال فمكثت فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا. قال أو مسلما، أو مسلما. إذن في المرة الثالثة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أو مسلما. ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره يعني لماذا يعطي هذا ويترك هذا. قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الشخص ها والآخر أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منه، يعني المتروك أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المعطى، لكنه ترك هذا الشخص لما في قلبه من الإيمان والتعلق بالله جل وعلا، فوكله إلى إيمانه، وكله إلى توكله، ويعطي الآخر لما في قلبه من الهلع والجزع فيخشى عليه من الارتداد والانتكاس فيتألفه، فيتألفه. وكأن هذا الرجل الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم ها كأنه أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ممن أعطاهم، أليس كذلك؟ هذا ظهر الحديث. ومع هذا يقول لسعد أو مسلما، أو مسلما، يعني إذا أردت أن تشهد لأحد بالظاهر لا تشهد بالإيمان، اشهد بالإسلام، لأن الإسلام أنت تعلمه، الإسلام بالأعمال الظاهرة، يصلي، يعمل أعمال المسلمين، هذا نشهد له بالإسلام، لكن لا نشهد له بالإيمان. مع أنه، انتبهوا، مع أنه لا يمكن أن يكون مسلما ها إلا وهو ها عنده أصل الإيمان على الأقل، صح ولا لا؟ هل يوجد مسلم ليس بمؤمن؟ لا، يعني بمجرد أن يدخل في الإسلام، بمجرد أن يقول لا إله إلا الله، ماذا كان؟ ها، مؤمن. لكن قد يكون عنده أصل الإيمان، أصل الإيمان قد يكون عنده ويكون ناقص الإيمان، ناقص الإيمان وعنده الإسلام، إسلام الأعمال الظاهرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو مسلما. ثم قال إني لو أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه تأليفا خشية أن أن يرتد، لأنه لا يكب في النار على وجهه إلا إذا كفر، وهذا حلال. ولهذا أيضا يؤخذ من هذا الحديث أنه يستحب أن يعطى الشخص إذا خيف عليه من المعصية، الشخص إذا خيف عليه من المعصية فلا بأس أن يعطى. يعني مثل الإنسان لو ما أعطيته لا غضب وأتى بالملاهي والمضلات للناس، صح ولا لا؟ فإذا أعطيته شيء من المال، أهديته، تألفته، فترك هذه المعصية، ترك هذه المعصية. مثال آخر، لو أن إنسان يشرب الدخان وترك الدخان، ترك الدخان، ثم أردت أن تعطيه هدية ليس مقابل ترك الدخان، لكن هكذا، فعلمت أنك لو لم تعطيه الهدية قد يغضب ويعصب كما يقال ويرجع للدخان، يقول الآن نفسي نفسي الآن ثارت عليه، لا بد أن أشرب دخان. لكن لو أعطيته هدية أو أعطيته شيئا من المال ارتاحت نفسه ولم يرجع إلى الدخان. هذا يقول العلماء لا بأس، لا بأس أن تعطي الشخص تتألفه، سواء تتألفه في الإيمان ألا يكفر، أو تتألفه ألا يرجع المعصية التي تاب منها، التي تاب منها. قال وعن أبيه عن صالح عن إسماعيل بن محمد أنه قال سمعت أبي يحدث بهذا فقال في حديثه فضربه صلى الله عليه وسلم بيده فجمع بين عنقي وكتفي. وهذا فيه جواز ضرب المعلم للمتعلم لأجل أن ينتبه، جواز ضرب المعلم للمتعلم لأجل أن ينتبه، لأن الآن لو أن إنسان سألك سؤال وقبل أن تجيبه ضربت على كتفه أو ضربت على عنقه، ينتبه ولا ينتبه؟ ينتبه، ينتبه. لكن أيضا لكل مقام مقال، كل مقام. بعض الناس لا يتحمل، يمكن لو ضربته تغيرت أخلاقه، فعلى كل حال فيه جواز ذلك إذا كان هناك فائدة. قال فضرب الله وسلم بيده فجمع بين عنقي وكتفي ثم قال أقبل أي سعد، أقبل أي سعد. ما معنى أي سعد هنا؟ أي هنا حرف نداء، يعني أقبل يا سعد، أقبل يا سعد، لأن حروف النداء يا وأيا وأي وهيا كل هذه حروف النداء، فأي هنا حرف نداء، أي هنا حرف نداء. أقبل أي سعد يعني يا سعد، أقبل أي سعد، أي سعد. إني لا أعطي الرجل، إني لا أعطي الرجل. قال أبو عبد الله فكبكبوا، هذا تفسير لقوله خشية أن يكب في النار. قال أبو عبد الله فكبكبوا قلبوا، قلبوا مكبا، مكبا أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد، فإذا وقع الفعل قلت كبه الله لوجهه وكببته أنا. يريد أن يبين البخاري هنا رحمه الله تعالى، يريد أن يبين من الفعل كب، يريد أن يبين الفعل المتعدي واللازم، الفعل المتعدي واللازم. كب متعدي، كب متعدي، وأكب لازم، أكب لازم. أتعرف مش معنى المتعدي؟ المتعدي الذي لا يكتفي بالفاعل، لا يكتفي بالمرفوع، لا بد أن تذكر المفعول به، لا بد أن يكون له مفعول به، واضح ولا؟ تقول مثلا قام زيد، لازم ولا متعدي الفعل؟ قام زيد فعل لازم، لأن يكتفي بالفاعل، خلاص قام زيد، جلس زيد، واضح ولا؟ فاعل ولا لازم ولا متعدي؟ أجيبه لازم. طيب أكل زيد لازم ولا متعدي؟ شرب، قرأ، كيف لازم؟ ماذا قرأ؟ ماذا أكل زيد؟ ماذا شرب؟ لازم المتعدي تبهوا. إذا كان لا بد من مفعول به يكون الفعل متعدي، لا بد من مفعول به، وإذا كان لا يحتاج إلى مفعول به يكفي الفاعل، هذا يكون لازم. جلس زيد، جلس متعدي ولا لازم؟ لازم ما في مفعول به، صح ولا لا؟ طيب أجلس متعدي ولا لازم؟ متعدي. أجلس زيد بكرا، أجلسه بجواره. طيب أكل، أكل زيد الطعام، متعدي ولا لازم؟ طيب هنا كب وأكب، كب وأكب، كب متعدي، كب متعدي. تقول كب الله الكافر في النار على وجهه، كب الله الكافر، لا بد من مفعول به، صح؟ أكب لازم، تقول أكب زيد، خلاص أكب زيد، يعني أكب زيد على وجهه، هو الذي انكب، واضح ولا لا؟ ولهذا كب متعدي، متعدي. ولهذا يقال، ولهذا يقال الزيادة مع اللزوم والنقص مع التعدي، الزيادة مع اللزوم والنقص مع التعدي، واضح محمد؟ الزيادة مع اللزوم، أكب الفعل الآن كم؟ كم حرف الفعل؟ 4، أكب هذا متعدي، هذا لازم، هذا لازم، أكب تقول أكب زيد على وجهه، هو الذي انكب، هذا لازم. ومع النقص التعدي كب كم حرف؟ 3، أكب 4 وكب 3، مع النقص التعدي كب، كب الكافر الله على وجهه، من الذي كب الكافر؟ الله، كب الله الكافر على وجهه في النار. هذا ما كان البخاري، وهذا يقول قال ابو عبد الله فكبكبوا قلبوا، هذا متعدي، مكبا هذا لازم، مكبا على وجهه هذا لازم. أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد، ها لازم ولا متعدي؟ لازم، فعله ما وقع على أحد، هو الذي أكب. فإذا وقع الفعل قلت كبه، كب. إذن إذا نقص الفعل تعدى، وإذا زاد كان لازما. الشاهد من الحديث هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أناس يتألفهم، يعطي أناس يتألفهم. ثم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق، فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. قوله هنا ليس المسكين، النفي هنا هل نفي وجود أو نفي كمال؟ ها نفي كمال، يعني ليس المسكين الذي هو المسكين الحقيقي الذي ترده اللقمة واللقمتان، يعني ليس المسكين الحقيقي الذي ترده اللقمة واللقمتان، لأن الذي ترده اللقمة واللقمتان هو مسكين أيضا، هو مسكين وفقير، لكن هناك مسكين حقيقي أشد من منه الذي لا يسأل ولا ينتبه له، هذا هو المسكين الحقيقي. انتبهوا، واضح ولا لا؟ المسكين الحقيقي المسكين الكامل هو الذي لا يقوم فيسأل الناس، يتعفف ما يسأل ولا يفطن له، لا ينتبه أحد له، هذا هو المسكين الحقيقي. أما الذي يقوم يسأل يأخذ لقمة، يأخذ لقمتين تسد رمقه ويكتفي بها الآن، ثم يأتي مرة أخرى ويأخذ ما تسد حاجته، ثم يأتي مرة أخرى، هذا نعم وإن كان مسكين، لكن ليس هو المسكين الكامل المسكين الحقيقي، ظاهر ولا مو ظاهر؟ ولهذا في هذا الحديث الحث على أي شيء؟ تلمس المساكين، تلمس الفقراء، لأنه قد يوجد مساكين لا يسألون الناس ولا يعلم أحد عنهم، فينبغي لنا أن نبحث عنهم وأن نتلمس أماكنهم، واضح ولا لا؟ يقول ولكن المسكين ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، يعني ما عنده شيء، ما عنده ما يكفي حاجته، ولا يفطن به فيتصدق عليه، ما يعرفونه الناس ولا ينتبهون له، ولا يقوم فيسأل الناس، ولا يقوم فيسأل الناس. إذن كم له صفة الآن المسكين الكامل المسكين الحقيقي؟ كم له صفة؟ 3. الأولى لا يجد غنى يغنيه، لو وجد غنى ما صار مسكين. الثاني لا يفطر به فيتصدق عليه، ما أحد ينتبه لحد يتصدق عليه. صفة الثالثة أنه ما يقوم يسأل الناس، يتعفف لا يسأل الناس، فهذا هو المسكين الحقيقي، هذا هو المسكين الحقيقي. أما الذي يقوم ويسأل وإذا أخذ اللقمة ذهب وإذا انتهت أتى، هذا نعم مسكين أيضا، لكن ليس المسكين الكامل، هذا مسكين أقل من المسكين الذي قبله. ثم الحديث الآخر أيضا، لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو أحسبه قال إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من يسأل الناس. لا شك أن كون الإنسان يستعف عن الناس بعمل يده هذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل. بل إذا كان الإنسان يستطيع أن يعمل فلا تحل له الصدقة، لا تحل الزكاة. إذا كان الإنسان يستطيع أن يبحث ويعمل فإنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. الشخص الذي عنده قوة جلد يستطيع أن يتكسب ويعمل، هذا لا حظ له في الزكاة، لا حظ له في الزكاة. نعم إيه؟ نعم، لا حظ فيها لقوي لغني ولا لقوي مكتسب. الزكاة ليس في حظ الغني، ما يجوز أن يعطينا الزكاة. وأيضا القوي المكتسب يستطيع أن يتكسب، لكن قد تختلف الأحوال. يعني قد يكون الإنسان الآن قوي يستطيع أن يتكسب، لكن يعني الوضع لا يساعده، يعني مثلا لازم أن يفتح محل يكون له رخصة، صح ولا لا؟ ولا يستطيع الآن أن يفتح محل ولا أن يستأجر ولا أن يفتح سجل تجاري إلى آخره. هذا وإن كان قوي لا يستطيع أن يكتسب، لا يستطيع أن يكتسب. لكن إذا كان له قدرة في البيع والشراء التحرك في السوق، فهذا لا يحل له أن يأخذ من الزكاة. نعم. باب خرص التمر. حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اخرصوا، وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أبوسق، فقال لها أحصي ما يخرج منها. فلما أتينا تبوك قال أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقله. فعقلناها وهبت ريح شديدة، فقام رجل فألقته بجبل طي، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم. فلما أتى وادي القرى قال للمرأة كم جاءت حديقتك؟ قالت 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. فلما قال ابن بكار كلمة معناها أشرف على المدينة قال هذه طابة. فلما رأى أحدا قال هذا جبيل يحبنا ونحبه، ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا بلى. قال دور بني النجار، ثم دور بني عبد الأشهل، ثم دور بني ساعدة أو دور بني الحارث بن الخزرج، وفي كل دور الأنصار يعني خيرا. وقال سليمان بن بلال قال حدثني عمرو قال حدثني عمرو ثم دار بني الحارث ثم بني ساعدة. وقال سليمان عن سعد بن سعيد عن عمارة بن غزية عن عباس عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد جبل يحبنا ونحبه. قال أبو عبد الله كل بستان عليه حائط فهو حديقة، وما لم يكن عليه حائط لم يقل حديقة. قال رحمه الله تعالى نعم لم يقل حديقة. قال رحمه الله تعالى باب خرص التمر. باب خرص التمر، التمر الذي في النخل، التمر الذي في النخل. ومعنى خرصه حرصه، حرزه الحرز والتقدير، يحرزه ويقدره. الخرص هو الحرز والتقدير. في الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تذكرونه؟ كنا نحزر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نقدرها. فالخرص هنا الحزر، يحزر ويقدر، يحزر ويقدر هل الثمر يبلغ النصاب أو لا يبلغه، هل الثمر يبلغ النصاب أو لا يبلغه لأجل الزكاة، لدى الزكاة. انتبهوا، الخارص الآن إذا إنسان مثلا عنده نخل عليه ثمر، عليه ثمر، إذا أحمر واصفر وجبت زكاته، لأن الآن يعني جاز بيعه. كيف نعرف أنه نصاب؟ يأتي خارص يعني خبير في النخل، خبير، ويقول أقدر الثمر الذي في نخلك، أقدره إذا يبس وجف أنه يكون خمسة أوسق، خمسة أوسق، أو يكون أربعة أوسق، أربعة يصير ما في زكاة، خمسة أوسق فيه الزكاة، أو يقول عشرة أوسق أو مئة وسق إلى آخره. وهذا لا يمكن أن يكون إلا من خبير بالنخل، خبير بالثمار، واضح؟ لا، هذا هو الخرص. فإذا ذهب إلى أهل نخل يخرص كم ثمره ثم يترك له الربع، ورد هذا أن يترك له الربع، يعني مثل قال ثمرك هذا، الثمر الذي في النخل يساوي تقديرا، يساوي إذا يبس عشرة أوسق، عشرة أوسق، كم زكاته الآن؟ كم نصاب؟ عشرة أوسق، قدره عشرة أوسق، كم صار نصاب؟ نصابا. يحذف الربع، يلغي الربع ويقدر الباقي، يلغي الربع ويقدر الباقي. لكن على كل حال دعونا من كلمة الآن يترك الربع، هذه لها مباحث في بابها، لكن الكلام على الخرص الآن. يأتي ويخرص، يخرص يعني يقدر، يقدر هذا إذا يبس وجف، أما الآن رطب ما يكون آصع ولا يستطيع أن يقدره، لكن يقول هذا الثمر الرطب الآن الموجود في النخل إذا جف، إذا أخذته من النخل وجف صار تمرا فإنه سيكون عشرة آصع أو خمسون وسق أو ستون أو خمسة أوسق إلى آخره. هذا الخرص، واضح لنا؟ فيكون فيها الزكاة. فإذا كان خرصه خمسة أوسق نقول الثمر الآن نصاب، عليك زكاته. إذا قدره الخارص أنه يكون عشرة أوسق، كم نصاب؟ نصابان، وهكذا، واضح لا؟ طيب، هذا معنى باب خرص التمر. وهذا فيه أيضا فيه مشروعية إرسال الخارص إلى الثمار، فيه مشروعية إرسال الخارص وبعث الخراصين، بعث الخراصين إلى الثمار، إلى الثمار. قال حدثنا عن أبي حميد الساعدي قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، يعني إذا امرأة في حديقة مزرعة لها. وفي هذا الحديث دلالة على أن المرأة يجوز أن تتملك الحدائق، بساتين، المزارع، يجوز أن تملك، يجوز أن تملك. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أخرصوا، هذا الشاهد، أخرصوا. ما معنى أخرصوا؟ يعني قدروا، قدروا هل الثمر اللي عندها في النخل الآن هل هو بلغت فيها الزكاة أو لا، هل بلغ النصاب أو لم يبلغ. أخرصوا. وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق، يعني كم نصاب؟ نصابان. النبي صلى الله عليه وسلم خرص ثمارها فوجد الثمر عشرة أوسق، فقال لها أحصي ما يخرج منها، يعني تأكدي، عدي إذا أخذتي من النخل بعدين تأكدي كم. لكنها تأكدت وعدته فصار كما خرصه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا اختلف العلماء، منهم من قال بمشروعية الخرص، من قال بمشروعية الخرص وأنه مشروع جائز، وهذا ما عليه أكثر العلماء هو الصحيح جواز الخرص. ومنهم من منعه قال لا يجوز الخرص، لا يجوز إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يجوز له أن يخرص، لأنه يخبره الله عز وجل، يطلعه الله على بعض أمور الغيب، فهو الذي يخرص. أما غيره لا، ولكن الراجح الأول، الراجح الأول مشروعية الخرص، وأن الخرص لا يلزم أن يكون يعني متيقنا، لا يغلب على الظن، يعني هو إذا خرص الخبير قد يزيد قليلا أو ينقص، ينقص قليلا، لكن ما نأتي بشخص ما يعرف التمر. الآن لو أتينا بشخص يعني متخصص في الأغنام ما يعرف النخل ولا يعرف الثمار، قلنا تعال أخرص هذا النخل كم يستطيع؟ لا ما يستطيع، لكن نأتي بأهل الثمار وأهل الخبرة هم الذين يستطيعون أن يخرصوا. قال: وخرص الرسول صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، فقال لها: أحصي ما يخرج منها. فلما أتينا تبوك، يعني ذاهبين إلى غزوة تبوك، قال: أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة. وهذا من علم الغيب الذي أطلعه الله جل وعلا عليه، هذا من علم الغيب الذي أطلعه الله جل وعلا عليه، وهو يطلع رسوله عليه الصلاة والسلام بما شاء. قال: أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد. وهذا فيه أن إذا هبت رياح فينبغي للناس أن يجلسوا، يجلس لا يقوم، لأنه إذا قام ممكن تطيره الريح، تطيره وتحمله، لكن إذا كان جالس ما تأخذ الريح، إذا كان جالس ما تأخذه. فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقله، فليعقله يعني يربطه بالحبل، وهذا أيضا في مشروعية عقل الإبل إذا هبت الرياح حتى لا تذهب بها. فعقلناها يعني امتثلوا، امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهبت ريح شديدة يعني كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فقام رجل فألقته بجبل طي، هبت ريح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رجل، هذا الرجل لم يمتثل، ما امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما قعد، قام فحملته الريح وألقته في طي، يعني حملته من تبوك وألقته في حائل. وهذا هذا من شؤم مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، لأنه لم يقعد، فأخذته الريح حملته وألقته بجبل طي، بجبل طي. وفي هذا، في هذا دلالة على على سفة بعض الناس الحمقى الذين إذا أتت الأمطار الشديدة والرياح خرجوا بسياراتهم وأخذوا عوائلهم، هذا لا ينبغي. إذا هاجت الرياح واشتدت الأمطار ينبغي للناس أن يلزموا بيوتهم وأن لا يخرجوا، لأنهم يلقون بأيديهم إلى الخطر. وأنتم ترون ما يحدث الآن، يعني من الناس من يعبر بسيارته الماء ظنا منه أنه يتحكم فيها، ثم لم يلبث لحظات إلا وهو يستغيث بأن ينقذه. هذا من إلقاء النفس بالتهلكة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يأمرهم أن يجلسوا وأن يعقلوا إبلهم حتى لا يتضرروا من الريح. فهذا الرجل ما جلس، قام فطارت بالريح، حملته الريح حتى ألقته في هذا المكان. وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، أيلة بلدة ساحل البحر، أهدى النبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، بغلة بيضاء، وكساه بردا، كساه بردا، هذا فيه قبول هدية الكافر، لا بأس بقبول هدية الكافر إذا كان هناك مصلحة، كان هناك مصلحة. وكتب له ببحرهم، كتب له النبي، ايش معنى كتب له؟ يعني صالحه، يعني صالحه على دفع الجزية، صالحه على دفع الجزية، كتب له أن تدفعوا الجزية وتبقون في بلدكم، لأن الكافر إذا دفع الجزية ها لا نكرهه على الإسلام، لأن الإكراه على الإسلام لا يجوز، الإكراه على الإسلام لا يجوز، لأنك لا تستفيد شيئا بإكراه على الإسلام، ما تستفيد. لماذا؟ ها لأن الإسلام باطل، إذا كرهته ممكن يصلي ويصوم أمامك يبقى على كفره، فلا يكره على الإسلام، لكننا ندعوه للإسلام، هذا أمر أول. فإن أبى ألزمناه بدفع الجزية، بدل الإسلام يدفع الجزية. إذا أبى لا يدفع الجزية ماذا نصنع؟ هنا نقاتله لأنه ترك دفع الجزية، هنا نقاتله. النبي صلى الله عليه وسلم كتب له هنا، صالحه في بلده، صالحه في بلده على الجزية. وكتب له ببحرهم، ببحرهم المراد بالبحر هنا بحر بلدهم، البحر مراد به البلد ببحرهم. فلما أتى وادي القرى، يعني لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم رجع من تبوك ومر على المزرعة، مر على حديقة المرأة، قال للمرأة كم جاء حديقتك، كم جاء حديقتك، كم جاء، ما قال كم جاءت، صح؟ لماذا؟ نسخة كم جاءت؟ طيب النسخة عندك نسخة كم جاءت؟ طيب كم جاءت؟ إذا أنث الفعل ما بيشكال، لكن هنا ما أنث الفعل، هل يصلح؟ نعم، لأن المثنى المؤنث إذا لم يكن مؤنث حقيقي جاز تذكير الفعل، جاز تذكير إذا لم يكن مؤنث حقيقي. المؤنث الحقيقي ما لها فرج، هذه مؤنث حقيقي، كما قال ابن مالك التي لها فرج هي المؤنث الحقيقي، بني آدم، الدواب، كل ما له فرج هذا مؤنث حقيقي، الذي ليس له فرج ليس بمؤنث حقيقي، كالشمس مثل مؤنث لكن ليس مؤنث حقيقي، هذا يجوز أن يذكر الفعل، تقول طلعت الشمس وتقول طلع الشمس كلها صحيح. هنا الحديقة مؤنث لكن مؤنث حقيقي لا، مؤنث مجازي، فيجوز أن يؤنث الفعل ويذكر، تقول جاء الحديقة وجاءت الحديقة، جاءت الحديقة. كيف هذا مضاف إليه؟ ممكن، يعني وارد، هذا هذا وارد تقدير، لكن الأصل عدم التقدير، الأصل جواز الفعل. كم جاء حديقتك؟ قالت 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كما خرصها عليه الصلاة والسلام، يعني متى، ها متى علمت هذا؟ ها بعد ما أخذت الثمر من النخل وبعد ما جف، بعد ما جف صار كما خرصه النبي صلى الله عليه وسلم 10 أوسق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة، إني متعجل إلى المدينة، ومعنى متعجل يعني سأسلك الطريق القريب، هذا معنى، ليس معنى متعجل إني سأسرع، لا، متعجل يعني سأسلك الطريق القريبة إلى المدينة، الطريق القريبة إلى المدينة. فمن أراد منكم أن يتعجل فليتعجل، من أراد منكم أن يتعجل فليتعجل. فلما، قال ابن بكار كلمة معناها أشرف على المدينة، انتبهوا عندنا قوله هنا قال ابن بكار كلمة معناها، ماذا تسمى هذه الجملة؟ إذا الجملة بين خطين ماذا تسمى؟ معترضة، يعني الكلام يستقيم بدونها، كان يستقيم بدونها، لكن هو الآن أراد أن يبين أنه قال الكلمة هذه وقال كلمة مثلها نحوه، وإلا لو تركنا الكلمة المعترضة انتبهوا. فمن أراد منكم أن يتعجل فليتعجل فلما أشرف على المدينة، استقام الكلام ولا ما استقام؟ استقام. فالجملة المعترضة دائما تأتي للتفسير، تفسر يعني أنه أن معنى الكلمة كذا، أو أنه أراد كذا، أو كلمة نحوها. أشرف على المدينة قال هذه طابة، هذه من أسماء المدينة، طابة، طيبة، هذه من أسماء المدينة. أما يثرب فهذا اسمها قبل الإسلام، يثرب هذا اسمها قبل الإسلام، أما بعد الإسلام فلا تسمى يثرب، لا تسمى يثرب. قال هذه طابة. فلما رأى أحدا قال هذا جبيل يحبنا ونحبه، هذه الرواية فيها التصغير، تصغير جبيل، والتصغير للتلميح، قال العلماء التصغير للتلميح، يعني تلميحه وتجميله، هنا التصغير. وفي رواية جبل، جبل أحد، هذا جبيل يحبنا ونحبه. هل الجمادات لها شعور، تشعر وتحس، تحس بالشيء، وهل تريد، هل لها إرادة؟ ها واضح ولا لا؟ الصحيح أن لها شعور الجمادات ولها إرادة، لكننا لا نعلمها، لا نعلمها، بل ها بل تسبح، لكن لا نعلم كيف تسبح. طيب جبل أحد ها يحبنا، المحبة تكون عن إرادة، هل يحبه ولا يريد؟ ها لا، إذن دل على أن الجماد له إرادة لكننا لا نعلمها، فله شعور وله إرادة. قال الله جل وعلا: فوجد فيها جدارا ها يريد أن ينقض. إذن أثبت الإرادة للجدار، الجدار يريد، إذن له شعور له إرادة لكننا لا نعلمها، لا نعلمها. الذين ينكرون هذا يقولون هذا مجاز، جبل أحد يحبنا، يقول هذا مجاز، هذا مجاز. وجدارا يريد أن ينقض هذا مجاز، والمراد ها آيل للسقوط، المراد آيل للسقوط، قريب السقوط. لكن هذا ليس بصحيح. كيف الله جل وعلا يثبت له الإرادة وأنتم تقولون لا يريد؟ وهل يلزم من إثبات الإرادة للشيء أن نعلمها؟ لا، لا يلزم. ماذا يقولون بقوله جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده؟ أثبت الله عز وجل الأشياء تسبح له، لكن لا نعلم كيف تسبح. فالجمادات لها إرادة ونحن لا نعلمها. هذا جبير يحبنا ونحبه، ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ دور، والمراد بالدور القبائل، المراد بالدور القبائل، يعني بقبائل الأنصار، بقبائل الأنصار. قال: لا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى. قال: دور بني النجار، يعني قبيلة بني النجار. ما علاقتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بني النجار؟ أخوال جده، أخوال جده عليه الصلاة والسلام. قال: دور بني النجار، ثم دور بني الأشهل، ثم دور بني ساعدة أو دور بني الحارث ابن الخزرج. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وفي كل دور الأنصار، يعني خيرا، يعني كلها فيها خير. أثبت الخير لدور الأنصار كلها لأجل قطع النزاع، لأجل قطع النزاع، لأنه لو ما قاله ها ممكن سيقول هذا أنا خير منك، قال آخر لا نحن خير منك، فقطع النزاع وقال في كل دور الأنصار، في كل دور الأنصار خير. وهذا له نظير، قال الله جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتل ها وكلا وعد الله الحسنى. وقال سليمان بن حدثني عمرو ثم دار بن الحارث بن سعيد، وقال سليمان إلى آخره. قال: أحد جبل نحبنا ونحبه، هذا كما سبق. قال أبو عبد الله: كل بستان عليه حائط هو حديقة، وما لم يكن عليه حائط لم يكن حديقة، يعني المزرعة، مزرعة البستان إذا كان عليه حديقة يعني محاط، إذا كان محاط يعني عليه سور ونحو، هذا يسمى ها حديقة، يسمى بستان، يسمى حديقة، إذا كان عليه حائط سور يسمى حديقة، وإذا لم يكن عليه شيء يسمى بستان. ماذا يقول البخاري؟ يقول: كل بستان عليه حائط فهو حديقة، وما لم يكن عليه حائط لم يقل حديقة. ماذا يقال؟ قال بستان، قال بستان، صلى الله وسلم على نبينا. باقي لا، أنا أصد حديث باقي. نعم، ما هو بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقال لأصحابه خرصوا، وخرس رسول الله، يعني هو سعد هو اللي خرس وأمرهم بالخرص، يعني على أساس يبين لهم مشروعيته، ولا في الحديقة ده قال لهم؟ لا لا، لعله قال اخرصوا لأجل أن يتفقوا. ولهذا العلماء اختلفوا هل يكفي خارص واحد أو اثنين، منهم من قال لابد من اثنين لأن رسول الله قال اخرصوا، ومنهم من قال يكفي واحد وهو الأقرب. نعم. باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. ولم يرى عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا. ولم يرى عمر بن عبد العزيز. قلت يرى صح؟ ما هي عنده ولم يرى؟ لا، أنت قلت ولم يرى. يعني مد يعني. ولم يرى عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول، لأنه لم يوقت في الأول، يعني لم يوقت، يوقت طيب ممكن يصلح هذا. نعم، يوقت، يوقت كذا صح، يوقت النبي صلى الله عليه وسلم، يوقت ما بين لما لم يسمى فاعله. لأنه لم يوقت في الأول، يعني حديث ابن عمر. حديث ابن عمر فما سقط السماء العشر فيما سقط السماء العشر وبين في هذا ووقت والزيادة مقبولة والمفسر يقضي والمفسر يقضي على المبهم إذا رأوه أهل الثبت إذا رواه أهل الثبت كما روى الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة وقال بلال قد صلى فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل. على كل حال هذه الزيادة قوله قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول هذا سيأتي يعني بعض العلماء يقول هذا خطأ من النساخ يعني هذا الكلام تابع للحديث القادم تابع لحديث أبي سعيد الترجمة ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس تابع لهذا الحديث لكن يبين في حينه. قال رحمه الله تعالى باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله تعالى لبيان مقدار الزكاة فيما يخرج من الأرض يعني مما يسقى بمؤونة أو بغير مؤونة فما كان يسقى بمؤونة فيه نصف العشر وما كان لا يسقى بمؤونة ففيه العشر ها أما النصاب كم النصاب؟ خمسة أوزق سواء سقي بمؤونة أو بغير مؤونة النصاب ما له علاقة لكن كم تخرج منه كم مقدار ما يخرج منها؟ إن كان يسقى بمؤونة نصف العشر يعني يتعب على إخراج الماء. والمراد بالمؤونة انتبهوا المراد بالمؤونة ليس تصريف الماء لا المؤونة إخراجه من الأرض إخراج الماء من الأرض. أما تصريف الماء يعني تصرف الماء أنت بين المزرعة وحياضها أو تأتي بعامل يصرف الماء هذا ما له علاقة. المؤونة هي إخراج الماء من الأرض يعني المكائن الغطاسات الموجودة الآن في الكهرب تخرج الماء هذه المؤونة. فما كان يخرج الماء له بمؤونة ففيه نصف العشر وما لم يكن بمؤونة ففيه العشر وذكرونا نبدأ نعم سيأتينا شر سيأتينا أن كل شيء البعل والنهار والحثري اللي يشرب بعروقه إلى آخره نحن لم نتكلم عليه صلى الله عليه وسلم نبينا. ما تبغى نأخذ مسلم على شو الحال؟ طيب خلاص سمع وابشر سمع وطاعنا طيب اللي بيمشي يمشي خلاص نعم أحسنت كل هذا نعم ما يحتاج أبدا إذا أثبت الله جل وعلا شيء فما المانع أن نثبته لأن الذين ينكرون هذه الأشياء قاسوها بعقولهم. Stop.